الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بالجميع. ونواصل بإذن الله تعالى الشرح والتعليق على نظم أسهل المسالك للشيخ البشار رحمه الله تعالى. ونفتتح اليوم إن شاء الله بابا جديدا، وهو باب فرائض الوضوء وسننه وفضائله. ونأخذ اليوم إن شاء الله مبحث فرائض الوضوء. قال الناظم رحمه الله تعالى: فرائض الوضوء سبع عدها: فنية وغسل وجه بعدها، وغسل كاليدين بالمرافق، ومسح كل الرأس بالمفارق، وغسل رجليك بكعبيك استقر، والفور والدلك بذكر انقدر. إذن قال رحمه الله تعالى: فرائض الوضوء. الفرض هو ما طلب الشارع فعله على سبيل الحتم والإلزام، على سبيل الحتم والإلزام، بحيث يترتب على عدم فعله العقاب وعلى الإتيان به الثواب. إذن هذا تعريف الفرض. إذن هو ما طلب الشارع فعله على سبيل الحتم والإلزام. والوضوء لغة مشتق من الوضاءة، وهي الحسن والنظافة. الوضوء لغة مشتق من الوضاءة، وهي الحسن والنظافة. ويعرف في الاصطلاح بكونه التعبد لله بتطهير أعضاء مخصوصة بمطلق بنية رفع الحدث عنها. التعبد لله بتطهير أعضاء مخصوصة، إنه آية سورة المائدة بينت لنا الأعضاء التي يجب علينا أن نطهرها لكي يصدق علينا أننا قد أتينا بالوضوء. إذن أعضاء مخصوصة بمطلق، بالماء المطلق، ومر معنا تعريفه، بنية رفع الحدث عنها، أي لابد من استحضار النية لرفع الحدث. والوضوء واجب بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. نعم. إذن الفرائض قال سبع عدها، هي سبعة. الفريضة الأولى قال فنية، والنية هي قصد الإنسان بقلبه ما يريده بفعله، إذن فهي من باب الإرادات. ومحل النية القلب، يترك الإنسان التلفظ بالنية، لأنها ليست مما يندب فعله. وتجب النية عند الابتداء، عند الشروع في الوضوء، وأنه محله القلب. لو تأخرت إلى حد الفريضة الأولى وهي غسل الوجه فيجوز ذلك، لكن ينتبه الإنسان ولا يذهب عن النية، يستحضر أمر النية قبل أن يشرع في الوضوء. إذن ومحلها القلب. والمقصود من النية، هو تمييز العبادات لتفارق العادات، لأنه قد يذهب الإنسان ويغسل الأطراف ويغسل الوجه لأجل التبرد، فلا يقول بعد ذلك ولو غسل أعضاء الوضوء أني قد توضأت، لأنه كان ينوي التبرد. وإذا نوى العبادة فيثاب عليها ويجازى على فعله، تكون صلاته صحيحة وينال ثواب سباغ الوضوء وهكذا. نعم. والكلام هنا عام في جميع العبادات، أن العبادة واجبة في جميع العبادات، النية واجبة في جميع العبادات. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. نعم. إذن هذه الفريضة الأولى النية. وقال تعالى إذا قمت من الصلاة، استدل بها بعض الفقهاء على إجابة النية. ووجه استدلال قالوا إذا قمت من الصلاة معناه إذا أردتم القيام إلى الصلاة وعزمتم، هذه النية هي الإرادة على الفعل والعزيمة. نعم. وخالف الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ولم يوجب النية في الوضوء، وقال بأن الوضوء عبادة معقولة المعنى، معقولة المعنى بأن يتنظف الإنسان قبل أن يصلي. لكن رده عليه ولم يسلموا له بهذا القول بأن الوضوء عبادة معقولة المعنى، بل قالوا إن الوضوء يعني غير معقولة المعنى وهي تعبدية محضة. قالوا أين المعقولية بأن يخرج أعزكم الله من الإنسان ريح فيؤمر بغسل وجهه ومسح رأسه؟ فلو كانت معقولة المعنى يؤمر بغسل موضع الأذى فقط كما الأمر في إزالة النجاسة. نعم، في إزالة النجاسة متفقين على أنها معقولة المعنى، لكن في الوضوء لا، فيلزم فيها النية. نعم. إذن هذه هي الفريضة الأولى، النية. الفرض الثاني غسل الوجه. قال الناظم رحمه الله وغسل وجه بعدها، أي بعد النية. قال تعالى فاغسلوا وجوهكم. والوجه مشتق من الوجاهة، الوجه مشتق من الوجاهة، وقالوا كذلك بعضهم قال مشتق من المواجهة، تحصل به المواجهة، وهذا واضح. والوجاهة لأنه أشرف أعضاء الجسم موجودة في الوجه. نعم. وحد الوجه طولا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى منتهى الذقن، من منابت شعر الرأس المعتاد إلى منتهى الذقن لمن لا لحية له، وإلى منتهى اللحية لمن له لحية. إذن هذا حد الوجه طولا. ويعني كيفية معرفة منبت الشعر المعتاد؟ قالوا يضع أربعة أصابع على الجبهة، فعند الإصبع الرابع يعني يكون حد منبت الشعر المعتاد، ويخرج الأصلع وهو من حسر شعر رأسه إلى جهة اليافوخ، والأغم الذي نزل شعر رأسه عن منبت المعتاد. والأغم يجب عليه غسل موضع الغمم لأنه من الوجه. وحد الوجه عرضا من وتد الأذن إلى الوتد الآخر. الوتد هو العظم الناتئ في الصغير هذا الذي يلي العذار. نعم. فيجب عليه يعني أن يغسل الوجه طولا وعرضا، ويعب في الغسل وينتبه لأسارير جبهته، ويغسل ظاهر الشفتين، ويغسل وترة الأنف، ويتبع ما غار مثل الجفون والجروح. فيعني يحرص على أن يعني يستوعب جميع وجهه في الغسل، ويخلل شعر اللحية إذا كانت خفيفة يعني تظهر الجلدة من تحتها لكي يصل الماء إلى البشرة، وأما إذا كانت اللحية كثيفة فلا يجب تخليلها. نعم. إذن هذا هو الفرض الثاني، غسل الوجه كما قال تعالى فاغسلوا وجوهكم. الفريضة الثالثة قال الناظم رحمه الله وغسلك اليدين بالمرافق. الباء هنا في بالمرافق يعني مع، نعم، لقول الله تعالى وأيديكم إلى المرافق. ويجب في غسل اليدين إدخال المرفقين، فإن إلى هنا في قوله تعالى إلى المرافق بمعنى مع، كما في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم. نعم. إذن المرفق داخل في الغسل، ويجب في غسل اليدين تخليل الأصابع، ويجب كذلك متابعة تكاميش الأنامل، فيحرص الإنسان على إسباغ وضوئه. وكما ذكرت لكم يعني منذ أن يعني بدأنا هذه الدروس المباركة أن هذه المباحث وهذه الأبواب مهمة جدا، فيتفقه الإنسان في أمر الطهارة لأن يترتب عليها صحة الصلاة، وهي أعظم أركان الديانة بعد التوحيد. نعم، أسأل الله التوفيق. إذن هذا هو هذه هي الفريضة الثالثة، غسل اليدين إلى المرافق. نعم. ثم قال ومسح كل الرأس بالمفارق. نعم، مسح كل الرأس، نبه هنا على أن الرأس لابد من مسح جميع أركانه. قال لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، والباء هنا للإلصاق وليست للتبعيض. وحد المسح من منابت الشعر المعتاد إلى نقرة القفاء، آخر القفاء التي يليها العنق، ولا يمسح على العنق. ولا يجزئ في المذهب عندنا مسح بعض الرأس كالناصية أو ثلث الرأس أو نصف. فقالوا فإن كل من وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أنه مسح رأسه كله، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم رافع لكل خلاف. يعني عند أئمتنا لما استقصوا السنة رأوا أن كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عثمان رضي الله عنه المشهور، أو حديث عبد الله بن زيد كذلك الصحيح، أن ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رأسه بكليته. وما روي من مسح بعض الرأس تؤول بأنه كان عليه حال، كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس عمامة، ومعلوم أن إذا كان هناك حائل يعني يجوز المسح عليه كما الأمر في الخف والجبيرة، ويأتينا إن شاء الله في باب المسح على الخفين. نعم. وإذن فعل النبي صلى الله عليه وسلم رافع لكل خلاف. ويعني دائما في هذا المبحث أتذكر يعني درس أحكام القرآن لابن العربي لما كنا ندرس في كلية المسجد النبوي من كتاب أحكام القرآن، لما يعني مررنا على هذه المسألة، مسألة مسح الرأس، ذكر أن فيها 11 قولا. فسبحان الله يعني استغربت، يعني قلت مسح الرأس يعني فيه 11 قولا. فيعني أسوق لكم بعض ما قال، وأشجع الجميع على قراءة يعني شرح آية المائدة الطهارة من هذا الكتاب القيم صراحة، فيها درر وفي فوائد كثيرة. فقال رحمه الله تعالى ومسألة مسح الرأس في الوضوء معضلة، ويا طالما تتبعتها لأحيط بها حتى علمني الله بفضله إياها. شوفوا سبحان الله، يعني بذل الأسباب وظل يعني يعمل فكره في أقوال الفقهاء حتى يعني فتح عليه وعلمه الله عز وجل بفضله. قال فخذوها مجملة في علمها مسجلة بالصواب في حكمها. نعم. ثم شرع في تعداد الأقوال، وأترك لكم يعني الجهد والبحث فيما ذكر الإمام. وبعد أن انتهى من سرد تلك الأقوال قال فهذه 11 قولا، ومنزلة الرأس في الأحكام منزلته في الأبدان. منزلة الرأس في الأحكام منزلته في الأبدان، وهو عظيم الخطر فيهما جميعا، وهو عظيم الخطر فيهما جميعا. نعم. ولكل قول من هذه الأقوال مطلع من القرآن والسنة. ثم بعد ذلك أورد أدلة كل فريق سبحان الله. نعم. ووجه استدلال كل واحد بما قال، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. إذن هذا مبحث مسح الرأس، إذن يجب عليه أن يمسح الرأس في المذهب، ولا يجزئ أن يمسح جزء من الرأس. نعم، على ما ذكرنا. ثم نأتي على الفريضة الخامسة، وهي غسل الرجلين إلى الكعبين، من قوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين. ويجب إدخال الكعبين في الغسل، فإن إلى هنا بمعنى مع، كما مر معنا في مبحث المرافق. ويجب عليه أن يتعهد ما تحت الكعبين كالعرقوب والأخمص أسفل القدم وباطن القدم، ويحذر أن يترك لمعة في أحد عقبيه للوعيد الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله المشهور ويل للأعقاب من النار. فيعني لابد الإنسان أن يحرص على أن لا يترك لمعة وهو يغسل ويوعب جميع العضو. نعم. أما بالنسبة لتخليل أصابع الرجلين فالأمر هنا على الندب وليس على اللزوم كما في أصابع اليدين، يجب تخليل أصابع اليدين ويستحب تخليل أصابع القدمين. قالوا لأن يعني التخليل وإدخال الماء بين أصابع قد يعني يؤدي إلى التقرح، وهذا معلوم مشاهد، والشريعة جاءت لرفع الحرج. نعم. لكن يتحرى يعني اللمع فينتبه ويغسل الإنسان رجليه على الشكل الذي ينبغي. نعم. إذن هذه الفريضة الخامسة. ننتقل إلى الفريضة السادسة. قال والفور، والدلك بذكر إن قدر. الفور واجب ذكري، والقدرة بذكر إن قدر راجع في قول الناظم على الفور يسقط بالعجز والنسيان. والفور هو أن يأتي بالوضوء في فور واحد، يعني يوالي لا يتراخى يعني في وضوئه، ويبدأ يعني يفرق بين أعضاء، يغسل هذه وبعدين يتوقف ويرجع وهكذا يعني، ويتأخر في أداء الفريضة وتجف الأعضاء، فهذا لا ينبغي. لابد أن يأتي بوضوء في فور واحد من غير تفريق متفاحش، ويقدر كما ذكر الفقهاء يعني التفريق المتفاحش بجفاف الأعضاء المعتدلة في الزمان المعتدل، يعني لو يعني جف العضو قبل أن ينتقل العضو الموالي هذا يعتبر يعني قد أخل بالفور. نعم. وبعضهم يرى التحديد بالعرف، يرى أن التحديد بالعرف. نعم. ومحل وجوب الموالاة قلنا إذا كان ذاكرا لها وقادرا عليها، أما إذا كان ناسيا أو عاجزا فتسقط. مثلا إذا كان الإنسان يتوضأ من الحنفية فانفجأة انقطع الماء ثم استأنف عاد، فيبني على ما فعل لا يعيد الوضوء من البداية، هذا بشرط إذا لم يحصل له ناقض، فإن حصل له ناقض يعيد الوضوء من البداية. نعم. إذن هذه الفريضة السادسة وهي الفور. نختم بالفريضة السابعة وهي الدلك. نعم. يجب الدلك في الوضوء وهو من فرائض الوضوء. والدلك هو إمرار اليد على العضو مع صب الماء، لأن الدلك داخل في مسمى الغسل، الله عز وجل قال فاغسلوا، ولا يكون غسل إلا مع الدلك، لأنه إذا وصل الماء إلى العضو دون دلك يسمى غمسا، الله عز وجل ما قال فاغمسوا وجوهكم، قال فاغسلوا. نعم. والدلك واجب لذاته لا لإيصال الماء إلى البشرة، وصراحة يعني من دون دلك يعني يصعب إعاب جميع العضو وتتبع التكاميش وما غار والمواضع يعني اللي تحتاج يعني تتبع، وخاصة إذا كانت مثلا الجلدة فيها جروح وكالجلدة خشنة فيها تجاعيد وهكذا، فتعلمون أن الناس يعني يختلفون بحسب يعني البلدان وحسب الأماكن التي يعيشون فيها، فهناك الفلاح وهناك من يزاول أعمال الشاقة، فالجلد تتغير يعني. يعني قول المالكية بإجابة الدلك يعني أراه أنه قول سديد موفق معين على أداء الوضوء على الوجه الذي ينبغي. نعم. إذن هذه فرائض الوضوء السبعة، وإن شاء الله نكمل الباب في الدرس المقبل بحوله وقوته، وإلى الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.